واحد يقول لي يعني ايه من علامات الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر؟ يعني يطلب العلم، الناس تروح تطلب العلم من مين؟ لماذا يتصدر الاصاغر؟ فاين الاكابر؟ ما تصلوا على الحبيب. الذين يقولون برأيه، شيخ بيكلمك برأيه وبعقله عكس الكتاب والسنة، يبقى من ايه؟ من الاصاغر. القول الثاني اهل البدع، فاهل البدع هم اصغر الاصاغر. اهل البدع الذين يخترعون في الدين ويضيفون الى الدين ما ليس منه. المراد بالاصاغر ايضا الاصاغر سنا. ابن مسعود رضي الله عنه بيقول لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ومن أكابرهم، الأخيار العلماء التؤال. قال بعض الحكماء سودوا كباركم لتعزوا، ولا تسودوا صغاركم فتذلوا. وعد تقدموا الصغار في الدين والدنيا وتجعلوهم سادة وقادة في الدين والدنيا، لأن هيزلوكم وهيبقوا سبب الذل اللي انتوا فيه. وذكر أبو عبيدة أن المراد بالصغير في هذا صغير القدر. يبقى أهل العقول وأهل البدع وصغير السن وصغير إيه؟ القدر. يعني راجل عنده علم تقيل بس راجل أهبل، راجل صغير القدر، راجل منحط، فقيه وأصولي وحافظ ومتين، بخر علم بس راجل هايف، راجل أهبل، راجل دنيء، راجل يعني يخرج لسانه على الكراسي والدنيا. وقال الصنعاني أي الحديثة أسنانه، صغار السن تمشي بر، وقيل الأرازل تمشي بر. ما هو الشيخ ما ينفعش يبقى شيخ مكتبه وخلاص، فيه مشايخ مكتبه ودونا في 60 ده. وإحنا برضك دلوقتي اللي بيستحلوا دماء المسلمين بيقولوا قال الله وقال الرسول، واللي ضيعوا الأمة بيقولوا قال الله وقال الرسول، واللي بينشروا البدع والخرافات والشركيات والضلالات بيقولوا قال الله وقال الرسول. فيا حضرات شوفوا كلام سيدنا النبي محمد طبق في أرض الواقع، في واقع الأمة. انظر إلى حال الأمة في كل مكان لترى من يتصدر ومن يسكت ومن يتكلم ومن لا يتكلم. انظر إلى المعجنة التي تعيشها الأمة اليوم من تحليل الحرام وتحريم الحلال وتبديل الحق وتغيير الدين وتحريف الملة باسم الدين. فأخيرا نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، لنقف على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 108، حديث 108 من أحاديث الفتن، وأما لقاؤنا فهو برقم 95. وهذا الحديث أيها الأحباب الذي سنبدأ فيه تكملة للقاء الماضي، حيث ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل. العلم لما يرتفع ويثبت الجهل هتنتشر كل الجرائم، لأن الناس إذا جهلت كتاب الله وسنة النبي وجهلت دين الله عز وجل استحلت المحرمات بجهل وبغير جهل. وخلي بال حضراتكم في نقطة مهمة جدا، إن الأجيال الجاهلة اللي بتنشأ اللي بيثبت فيها الجهل ويرتفع منها العلم الشرعي، هذه الأجيال هي تمهيد لخروج الدجال. تمهيد ليه؟ خروج الدجال، لأن الدجال لن يخرج على أجيال تعلم الحق من الباطل، إنما سيخرج على أجيال أغلبها جهال لا يعرفون دين الله تبارك وتعالى، أصحاب أهواء وأصحاب شهوات ليؤثر فيهم، لأنه لن يتمكن من المؤمنين الصادقين العالمين بدين الله، إنما يتمكن الدجال من أهل الجهل والضلال والزيغ والشهوات والفتنة. فنسأل الله أن يعلمنا ديننا وأن يثبتنا على الحق. ولذلك الحديث الذي معنا هو من رواية أبي أمية الجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثة، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. أن يلتمس العلم عند إيه؟ عند الأصاغر، يعني العلم يطلب من الأصاغر. هو الأصل أن العلم يبقى عند مين يا حضرات؟ عند الأكابر، عند الأفاضل، عند الأخيار، عند الأطهار، عند المخلصين الصادقين، عند العلماء العاملين بالكتاب والسنة الذين يقولون ويعملون ما يقولون ويصدقون فيما يقولون ويخلصون فيما يقولون ويكونون قدوة للناس في أقوالهم وأعمالهم. فهؤلاء هم الذين يجب علينا أن نطلب العلم منهم وأن نسمع لهم وأن نقتدي بهم، لأنهم إمام. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه الإيه؟ القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه لم يكن قدوة بين الناس ولم يعمل بالقرآن والسنة ولم يكن ذا نسب وحسب وشرف وخلق وأدب ورفعة بين الناس لما اقتدى به الخلق ولما صار إماما للناس. فمن علامات الخير والبركة أن يلتمس العلم عند الأكابر. وأما من علامات الفساد واللعنات والغضب والشر أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وذلك يكون بموت الأكابر أو بمنع الأكابر، يعني إما العالم الكبير يموت وإما إنه يمنع، ومنع العالم موت له. إذا منعت العالم من أن يعلم الناس فقد قتلته، وهكذا أخبرنا النبي محمد. يبقى إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند إيه؟ عند الأصاغر. وهذا الحديث رواه ابن المبارك وغيره بسند حسن. في سنده عبد الله بن لهيعة. الأصل في عبد الله بن لهيعة إنه ضعيف الحديث، لكن لما تيجي الرواية من رواية الإمام عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة قال عنها العلماء إنها رواية حسنة. فده حديث إيه؟ حسن، وله شاهد موقوفا عن ابن مسعود. طيب احنا عاوزين بعد ما تسمعني الصلاة على الحبيب محمد، واحد يقول لي يعني ايه من علامات الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر؟ يعني يطلب العلم، الناس تروح تطلب العلم من مين؟ من الاصاغر. طب من هم الاصاغر؟ تعال نشوف العلماء قالوا من هم الاصاغر. قال نعيم: قيل لابن المبارك من الاصاغر؟ ركز قوي معهم صح. قال: الذين يقولون برأيهم. الذين يقولون بايه؟ يبقى من هم الأصاغر؟ هي فيها أقوال كتير وكلها صح، يعني في آراء في الأصاغر. أنا لما وقفت مع هذه الكلمة وجدت أن كل أقوال العلماء في تفسير الأصاغر صحيحة، وأن هذا من اختلاف التنوع، يعني كلمة الأصاغر شاملة لكل معانيها. أول معنى هو إيه بقى؟ من هم الأصاغر؟ الذين يقولون برأيهم. علماء بيتكلموا بالعقل، تقول له قال الله وقال الرسول، يقول لك قال عقلي، قال رأيي، بس أنا شايف، أنا رأيي. يعني بدون قال الله وقال الرسول ما فيش أصول ولا قواعد ولا دين ورثناه عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لنفهم به الكتاب والسنة. يبقى قال ابن المبارك الذين يقولون برأيهم فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وعن ابن المبارك قال الأصاغر من أهل البدع. يبقى في كده قولين ابن المبارك، الأصاغر هم إيه؟ ما تصلوا على الحبيب. الذين يقولون برأيه، شيخ بيكلمك برأيه وبعقله عكس الكتاب والسنة، يبقى من إيه؟ من الأصاغر. القول الثاني أهل البدع، فأهل البدع هم أصغر الأصاغر. أهل البدع الذين يخترعون في الدين ويضيفون إلى الدين ما ليس منه، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه قال تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. يعني اللي يضيف للدين ما ليس منه فهو مردود عليه. وقال السخاوي وهو يعدد أشراط الساعة قال والتماس العلم عند الأصاغر، فلا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغره ما لكم. يبقى المراد بالأصاغر الذين يقولون برأيهم، المراد بالأصاغر أهل البدع، المراد بالأصاغر أيضا الأصاغر سنا. يعني واد ابن امبارح لسه طالع وبدأ يتعلم ويحفظ، وده خير كبير جزاه الله خيرا ربنا يبارك فيهم، بس المشكلة بقى ان هو يبقى لسه ما اتقنش العلم وما ضبطش أصول وقواعد العلم، لأن العلم له إيه؟ له أصول وله قواعد وله ضوابط. فيقوم بقى بمجرد ما تعلم حديثين وحفظ كلمتين يبدأ يعمل نفسه عالم ويصدر نفسه. وإذا تصدر الحدث، إذا تصدر الصغير أفسد وأفسد. يبقى الأصاغر سنا. وبعدين دي ما الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال إن للصغير سنا ده حتى لو عنده علم قليل الخبرة، والعالم يحتاج إلى فقه واقع عشان يربط القرآن والسنة بإيه؟ بالواقع، وينزل المسألة تنزيل صحيح. ولذلك العلماء حطوا قاعدة فقهية وقالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني عمرك ما تقدر تحكم على شيء إلا ما تتصوره تصور كامل. يعني أنت بتسألني بتقول لي أنت إيه رأيك دلوقتي في البنوك، وانا ما اعرفش البنوك شغاله ازاي، اقدر افتيك؟ لا، ما اقدرش افتيك الا لما اتصور يعني ايه البنوك وشغاله ازاي. فالحكم على الشيء فرع عن ايه؟ عن تصوري، اي انك لا تستطيع ان تحكم على شيء الا بعد ان تعرفه معرفه شامله. فالصغير ان تعلم العلم الشرعي فهو قليل الايه؟ الخبره. وقليل الخبره متهور، ممكن يعني يقدم في موضع الإحجام ويحجم في موضع الإقدام، ممكن يودينا في داهية ويتهور في الفتوى، مش ضابط المسألة ضبط صحيح، ولا فاهم الواقع، ولا عنده خبرة، ولا عنده حكمة، ولا عنده تريث. قال فإذا جاء العلم من قبل الكبير، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه بيقول لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ومن أكابرهم. ابن مسعود بيقول الأمة تنها متماسكة طول ما العلم جاي عن مين؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم، وعن الأكابر الأخيار العلماء التقال، العلماء التقال اللي عندهم علم دين ودنيا، فهم للدين والواقع. قال لك فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. أهل بدع رمرمة بقى، الأمة لما ترمرم يبقى الله يعوض. صغار سن وصغار خبرة وصغار علم، وبيتكلموا بعقلهم، وأصحاب كراسي ومناصب ودنيا، وأصحاب بدع وضلالات وشهوات، ما يهموش إقامة الدين، ما يهموش إقامة الدين، يهمه يرضي الجمهور، يهمه يحافظ على الكرسي ده، يهمه يحافظ على الأموال والدنيا، يهمه يحافظ على الجمهور، يهمه يلم الناس حواليه، لكن ما يهمهوش أن يرضي رب العالمين، ما يهمهوش أنه هيقف بين يدي الملك يوم القيامة، ما يهمهوش أمة هتضيع ولا دين هيضيع. قال بعض الحكماء سودوا كباركم لتعزوا ولا تسودوا صغاركم فتذلوا. بعض الحكماء بيقول إيه؟ قدموا الكبار واجعلوهم سادة وقادة للأمة في كل شيء دينا ودنيا عشان تعزوا وربنا يعزكم. وعد تقدموا الصغار في الدين والدنيا وتجعلوهم سادة وقادة في الدين والدنيا، لان هيزلوكم وهيبقوا سبب الذل اللي انتوا فيه. وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صححه الحافظ ابن حجر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فساد الناس، سيدنا عمر بيقول فساد الناس إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير. الصغير لما يكون في المقدمة، الصغير لما يكون في المقدمة، سواء بقى كان صغير علم أو صغير سن أو صغير خبرة أو أهل بدعة وضلالة أو صاحب دنيا، الكبار هيستعصوا عليه مش هيرضوا يمشوا وراه. وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. إنما غالبا لما بيكونوا الكبار في المقدمة الصغار بيكونوا إيه؟ وراهم. لو قدمت الكبار الصغار هيمشوا ورا الكبار، طب لو قدمت الصغار الكبار مش هيمشوا ورا الصغار، فهتضيع الدنيا. وذكر أبو عبيدة أن المراد بالصغير في هذا صغير القدر، صح تمشي. يبقى أهل العقول وأهل البدع وصغير السن وصغير إيه؟ القدر. يعني راجل عنده علم تقيل بس راجل أهبل، راجل صغير القدر، راجل منحط، راجل دنيء النفس، هو عنده علم عالم بس هايف لا مؤاخذة، عالم تقيل فقيه وأصولي وحافظ ومتين بخر علم بس راجل هايف، راجل أهبل، راجل دنيء، راجل يعني يخرج لسانه على الكراسي والدنيا ويتمنى أن يكون من أهل الكراسي، فهو هفأ بين الناس لا قدر له، إنه من الأرازل فلن يتابعه العقلاء أبدا. واخدين بالكم يا حضرات؟ شوفوا بقى معنى كلام سيدنا النبي محمد. وقال الصنعاني: أي الحديثة أسنانه، صغار السن تمشي برد، وقيل الأرازل تمشي برد، أصحاب العقول وأصحاب البدع والصغار سنا والصغار قدرا. وقال ابن عثيمين عليه رحمة الله كلام جميل قوي لقابلني للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في قبره، قال: المراد أصاغر السن وأصاغر العلم، صغير السن وصغير إيه؟ وصغير العلم. قال لك: لأن الأصاغر في العلم ما عندهم علم كامل، يبقى من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند إيه؟ عند الأصاغر. الصغير ده إيه؟ صغير سنا وصغير علم. أصل صغير العلم ده مشكلة، لأن اللي هو واخد جزء من العلم ولسه ما أتقنوش وعمل فيها شيخ ده يودينا في 60 دهي، لأن جهله جهل مركب. الجاهل اللي ما يعرفش حاجة أفضل منه، لأن الجاهل خالص عارف أنه جاهل، فلما يتسئل هيقول إيه؟ لا أعلم. إنما المصيبة في اللي خد شبر، خد شبر من العلم وعمل نفسه عالم وقول لك: يا عم ده أنا حفظت كتاب أو كتابين أو ثلاثة، فدي بقى ببهدل الدنيا. يفتي وليس أهل للفتوى، يحكم وليس أهلا للحكم، يتصدر وليس أهلا للصدارة، فهذا يضيع الأمة دينا ودنيا. ده أصاغر، ده الأصاغر في العلم. وأما الأصاغر، ابن عثيمين بيقول: وأما الأصاغر في السن ما عندهم تجربة. صغار السن ما عندهمش إيه؟ هو حفظ الكتب ماشي بس ما عندوش خبرة. والعلم مش كتب بس، ما هو الشيخ ما ينفعش يبقى شيخ مكتبة وخلاص، فيه مشايخ مكتبة ودونا في 60 ده ليه؟ لأنه مش فاهم الدنيا برة بيحصل فيها إيه. فهو بيقول اللي حظه من الكتاب ويجي ينزله على واقع مش هو الواقع، فلابد وأن يكون العالم عليه عالما بالواقع، فاهما لما يدور في أمور الدنيا والأمة، لكي ينزل الأحكام في مواضعها المناسبة لها. فابن عثيمين بيقول: ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حدثاء الإيه؟ الأسنان. من صفات الخوارج أنهم إيه؟ حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، أي ضعفاء العقول، صغار السن ضعفاء العقول، يقولون من قول خير البري، يعني بيقولوا قال الله إيه وقال رسول الله. الخوارج اللي كفروا الصحابة واستحلوا دماء صحابة النبي محمد كانوا بيقولوا بالقرآن والسنة، وإحنا برضك دلوقتي اللي بيستحلوا دماء المسلمين بيقولوا قال الله وقال الرسول، واللي ضيعوا الأمة بيقولوا قال الله وقال الرسول، واللي بينشروا البدع والخرافات والشركيات والضلالات بيقولوا قال الله وقال الرسول، واللي بحرفوا الدين والملة بيقولوا قال الله وقال الرسول، واللي بحللوا الحرام وحرموا الحلال بيقولوا قال الله وقال الرسول، لكنهم يضعون الكلمة في غير مواضعه، كما قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن إيه؟ عن مواضع، بيحرف الكلمة. فكل هؤلاء من إيه؟ من الأصاغر. يبقى الأصاغر منهم ما بقى؟ اللي بيتكلموا بعقله ضد الشر، وأصحاب أصحاب البدع، والأصاغر علما، والأصاغر سنا، والأصاغر قدرا. ولذلك الخلاصة، خلاصتهم بقى لخصناهم في إيه؟ قال لكم أصحاب الرأي في معارضة الكتاب والسنة. رقم اثنين أهل البدع والأهواء الأصاغر. رقم ثلاثة الجهال الذين يتكلمون في الدين بجهل. رقم أربعة صغار العلم الذين لم يستكملوا العلم الشرعي بأصوله وقواعده. رقم خمسة صغار السن الذين ليس عندهم خبرة ولا حكمة ولا دقة في تبليغ العلم. دي الخلاصة كله في معنى قول النبي محمد إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عشان لما تروح وحد يقول لك أنت خدت إيه النهاردة تقول له من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فلما تلاقي طالع لك على القنوات الفضائية شوية بلطجية يحرفون الدين ويغيرون الملة وينافقون الكفار والمنافقين ويغيرون معالم الشريعة ويحلون الحرام ويحرمون الحلال، فقل كلمة واحدة صدق رسول الله، وتقوم قايل الحديث إن من أشراط الساعة إيه؟ أن يلتمس العلم عند الأصاغر. الحديث رقم 109 رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وصدرت الأصاغر يا حضران، الأصاغر دو لما الجهل وصغار السن والأرازل وأصحاب الأهواء والدنيا وأصحاب البدع وأصحاب الرأي هيتصدروا ليه؟ لما يكون في أكابر قال لك لا، ما هو من علامات الساعة أن يقبض الله أرواح الأكابر، فيموت الأكابر يبقى الإيه؟ الأصاغر. الأكابر بقى اللي هم مين؟ أهل العلم الكبار الربانيون المخضرمون في الدين وفي واقع الأمة، المخلصون الصادقون الزاهدون في متاع الدنيا، الذين لا يبيعون دينهم من أجل كرسي زائل، ولا يحرصون على المناصب، ولا يبتدعون في دين الله، ولا يغيرون الشريعة، ولا يحرفون الملة، وإنما هم قدوة بين الناس في كل شيء، إنهم إمام للأمة وأمام الأمة في كل شيء. ده العالم الرباني الكبير. فمن علامات الساعة إن ربنا يأمر بقبض أرواح الإيه؟ الأكابر، فيتبقى مين؟ الأصاغر. فالناس ما تلاقيش قدامه إلا الأصاغر الأرازل التافهين المبتدعة الضلال الحريصين على الدنيا، فيذهبون إليهم فيضيعون دين الناس ودنياهم. يضيعون إيه؟ دين الناس ودنياهم. تعال اسمع كده حديث ثاني بقى، وكل ما تسمع حديث للنبي ويشخص لك الواقع. ألا هو لما يكون مفتي دولة إسلامية، مفتي دولة إسلامية يفتي بتسوية المرأة بالرجل في الميراث، يبقى من الأصاغر ولا من الأكابر؟ لما يكون مفتي دولة إسلامية، مفتي دولة إسلامية يحرم ويجرم تعدد الزوجات، يبقى من الأصاغر ولا من الأكابر؟ روح تونس بقى وروح غيرها وشوف. وعلى هذا فقس عندما يتصدر الأصاغر والمبتدعة والذين يلهثون على الدنيا ويقدمون الدنيا على الدين من أجل شهوات النفس وإرضائها، خلاص يبقى انتهت. اسمع بقى المعجزة التانية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله، يعني الحديث ده كأن سائلا سأل، الحديث التاني ده هو جواب لسؤال سأله سائل، كأن سائلا سأل وقال: لماذا يتصدر الأصاغر؟ فأين الأكابر؟ لما الأصاغر يتصدروا الجواب هو من النبي محمد. اسمع كده الجواب، الأكابر هيروحوا فين لما الأصاغر يتصدروا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. يعني ايه يعني؟ يعني محوا من الصدور. يعني الرسول بيقول لنا ده العلم مش هينتزع من قلوب العلماء وهم عايشين. يعني راجل عالم رباني كبير مرة واحدة كده هنيجي نبص نلاقيه بقى جاهل؟ لا، يعني ربنا مش هيخلع العلم من قلوب العلماء الربانيين المخلصين. طب امال برضك لسه السؤال زي ما هو، الأكابر هيروحوا فين لما ربنا مش هيخلع العلم من قلوبهم طول ما هم عايشين؟ قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يبقى الأكابر هيروحوا فين؟ هيموتوا بقبض العلماء، أي بموت العلماء. يبقى اللي هيخلي الأصاغر يتصدروا إن الأكابر هيروحوا فين؟ هيموتوا، هيموتوا، مش هيبقوا موجودين إلا ندرة. طيب وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا لم يبق عالما، يعني ربنا لما يأمر بقبض أرواح العلماء واحد ورا واحد ورا، تلاقي الكبار بيموتوا، عالم ورا عالم ورا عالم، قال: حتى إذا لم يبق عالما إيه اللي يحصل؟ قال النبي محمد: اتخذ الناس، ركز أو معايا في الكلمة اللي جاية دي، ركز واصحى، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يعني الناس تصدر مين بقى؟ يبقى في الصدارة مين؟ الجهلة. رؤوسا جهالا، فسئلوا، أي الرؤوس الجهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أي ضلوا أنفسهم وأضلوا الأمة، أضلوا الأمة، ضلوا في أنفسهم وأضلوا الأمة، ضلوا في أنفسهم وأضلوا الأمة. طب تعال عند كلمة رؤوسا جهالا، ركز في كلمة رؤوس جهال دي قوي، أنت عارف معناها إيه؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال بعض أهل العلم: أي قيادات وقدوات دينية جاهلة وضالة ومبتدعة. يعني مات العلماء الربانيين، ممكن تيجي تبص تلاقي راجل كبير مثلا، راجل كبير محطوط مثلا في الإفتاء، في منصب كبير في أي دولة من دول الإسلام، في الصدارة ومتصدر للفتوى والدين وتحديد مصير الأمة في أي بلد من بلاد المسلمين، وتلاقيه إيه بقى؟ جاهل. ما هو مش شرط الشهادة، شهادة ما تحكمش على العلم لوحده، لأن مع شهادة عايزة إخلاص، عايزة صدق، عايزة يبقى مؤهل، عايزة يكون إنسان يعمل بعلمه مشهود له، فيقوم يتصدر ويوضع في الصدارة رجل جاهل أو رجل مبتدع أو رجل ضال، فيقوم يسأل فيعمل إيه؟ يسأل يوم يعمل إيه؟ حلال حلال حلال، ما فيش مشكل، كله حلال كله حلال، ما فيش مشكل، كان حرام والنهاردة بقى حلال، كان حرام والنهاردة بقى حلال. طيب إحنا عاوزين نحلل الشيء الفلاني، عناية قوي نحلله. طب عاوزين نحرم اللي الأمة أجمعت على إباحته، خلاص حرام مفيش مشكلة، فاتوى مفيش مشكلة، يعني تعدد الزوجات حلال طول العمر أجمعت الأمة، بس احنا عايزين نحرمه، خلاص نحرمه. طيب الختان مباح بالإجماع، بل الإمام الشافعي قال واجب ختان الإناث، عايزين نحرمه نجرمه، خلاص نحرمه، حرام وجريمة وهكذا، مفيش أي مشكلة. فيقوم يحلل الحرام ويحرم إيه؟ ويحرم الحلال. الحلال الأمة اللي الأمة أجمعت على أنه حلال يحرمه، والحرام اللي الأمة أجمعت على أنه حرام يحلله، عادي مفيش مشكلة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخيرا نختم بقى بكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهنكتفي بالحديث الثاني ده أهو، وهيتبقى لنا حديثين اتنين كمان في مسألة العلم ورفع العلم، لأنها قضية خطيرة، رفع العلم وقيادة الجهال للأمة دينا ودنيا وخاصة في الدين. ولذلك قالوا قديما إيه؟ اثنان إذا صلح صلحت الأمة، العالم والحاكم، وصلاح الحاكم بصلاح العالم، صلاح الحاكم بصلاح العالم، يعني العالم ده لو ضل وبقى بتاع دنيا يضيع الأمة بأكملها. فطبعا ابن حجر بيقول ايه بقى من فوائد هذا الحديث، قال وفيه الحث على حفظ العلم. اثنين التحذير من ترئيس الجهلة، يعني ابن حجر بيقول يجب على الأمة أن تحذر كل الحذر من إنها ترئيس الجهلة، يعني إنها تحط مفتي أو مثلا عالم كبير في أمر الدين، يجب على الأمة أن تحذر كل الحذر من أن تقدم جاهلا أو ضالا في هذه المناصب الكبرى، لأنه هيضيع إيه؟ الدين والدنيا. قال لك وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، يعني المفتي ده له منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، يجب أن يصدر إليها أعلم الناس وأتقى الناس وأصدق الناس في كل بلاد الإسلام، لأنه إذا كان جاهلا أو مبتدعا أو ضالا أو منحرفا أو صاحب دنيا سوف يضيع الدين والدنيا. شوفوا كلام العلماء، ابن حجر بيقول ايه؟ وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم أو من يقدم عليها بغير علم، ده أهم الفوائد اللي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.